إنه وقت الضوء، هل لا تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاء. يضرب أمي دائماً، لكن في اليوم التالي يتصرفان وكأن شيئاً لم يكن. وماذا عنك؟ ما الذي تفعله؟ يأمرني بأخذ أختي إلى غرفة النوم. لا تكن محرجاً، هذا الصواب. وأيضاً والدتك لا تريد أن ترياها، هذه قاعدتها للنجاة حتى الآن. يتصرف البعض كأنهم في الأدغال، ويولد البعض ليؤكل من قبل الآخرين. أكره الناس أمثاله كثيراً. حسناً، لا تحدث ضجيجاً، وإلا أخبرت الشرطة. البعض يخاف أن يؤكل فيختار الاختباء كل حياته. ما مشكلة هؤلاء الناس؟ لما أراد هذا الجبان أن يكون البطل اليوم؟ تقربت منه صحيح؟ لم أعد أستبعد عنك أي شيء. مقرفة! إذن الانفصال هو الحل. أريد الطلاق. الطلاق؟ ذلك الأمر سيفيدك، ها؟ وأنا ليفان سأصبح أضحوكة الناس. لا تحلمي بذلك، لن أوافق حتى إن مت. يولد البعض كوحش متعطش للدم، والبعض أشخاص استثنائيون، يواصلون التطور، يواصلون النمو، وفي النهاية سيصبحون كأحد المفترسات في الغابة. مستقبلاً، أيهما تريد أن تصبح؟ To drop a fight and let it follow through. Freeze just for a sec or two. Breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing like everything's meant to be. But I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like a silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now we need أنا أردت إخافتك فحسب، لم أتوقع أن يندفع نحوي. تيانشن، تيانشن، أنا بخير. لولان، لولان، هذه الفوضى بسببك أنت. تصرفاتك أرغمتني على فعل ذلك. انظري لهذه، من التقط هذه الصورة؟ كنت أضحي بحياتي في سبيل هذه العائلة بينما تعيشون حياة مريحة سراً. ليفان، أنت مجنون، التقطتها أنا وشيشي بأنفسنا. أنت تكذبين وما زلت تواصلين الكذب، كيف أصدقك؟ تعالي كاذبة، كاذبة. تشينغ شياوشي، هيا التقطي الصورة. ما علي فعله هو إنقاذها، صحيح؟ أنت كاذبة. إن اختفت الصورة فالمستقبل وحاضرنا لن يتواجدا. إياك أن تكذبي علي، إياك أن تتحدثي مع الرجال. هاتها، أعطيني تلك الصورة. ماذا تفعلين؟ ابتعدي، أعطيني تلك الصورة، سأمزقها. هل رشوت الصغيرين أيضا؟ آسف، لو تنبأت بكل شيء ما كنت لتختبر هذا الألم. أخبريني، إياك أن تكذبي، إياك أن تخونيني. شيشي، هل تذكرين تلك القصة التي كانت تخبرنا بها أمنا كل ليلة عندما كنا صغيرين؟ في غابة كبيرة وبعيدة كان هناك كوخ صغير، عاشت في الكوخ عائلة، أب وأم وشقيقان صغيران، كانوا يعيشون في سعادة كبيرة معا. يوما ما أخذ الأخ أخته إلى الغابة لجمع التوت، لكن بينما يسيران حل الليل وتاها في الغابة، كانت الأخت خائفة وقابلا بقرتين تستطيعان الكلام، فأرادا سؤالهما، لكن البقرتان ضحكتا عليهما، فغضب الأخ وأخذ صخرة ليقتل إحداهما، والأخرى هربت من الفزع. ركض الأخ خلف البقرة، ركض وركض، ركض وركض لمسافة كبيرة. اصمتي يا شيشي، لا تصدري صوتا، يكاد أخاك ينام، عليك أن تنامي. أمي، في نهاية القصة هل عرف الشقيقان الطريق إلى البيت؟ هل تبكين؟ أريد التبليغ عن جريمة، سيموت أحدهم. العنوان هو البناء رقم 48 تونغلي، منطقة ناندي، هنالك شجار كبير، لذا أسرعوا. كيف تجرؤين على ركلي؟ أتتمردين؟ لا، تشينغ شياوشي، هذا يومك الأخير، سأقتلكم جميعا الآن، انتظروا، انتظروا فحسب، انتظروا. أيتها الحقيرة، تشينغ شياوشي. ماذا تفعلين؟ تشينغ شياوشي، ماذا حدث؟ ماذا فعلت للتو؟ لما فقدت الاتصال؟ لا أعرف ما حدث، لم أستطع أن أرى أو أسمع شيئا، ثم فجأة عدت إلى هنا. تقصد أنك لم تخرج من الصورة عمدا؟ لا أذكر أني وضعت كفي معا، لكن قبل خروجي رأيت بعض المشاهد الضبابية، وكأنني كنت في جسد أم شيشي. هذا أمر غريب، أول مرة أمر بهذه التجربة، لا أفهم. ماذا اكتشفت حول هذه القضية؟ عليك التذكر، لا تفوت أي تفصيل. أيها النقيب، أعلم أنك متوتر لكن دعه يستريح. أنا آسف، دعيني أختصر الدلائل الحالية. لقد تأكدنا الآن أنهما لولان وابنتها، لكن لولان وزوجها ماتا في البيت في نفس اليوم، والذي بلغ جارهما. وفقاً للمخبر، خاضت لولان شجاراً حاداً مع زوجها ليفان، لقد كان يضربها، لكن أثناء الشجار ضربت لولان زوجها بالمطرقة وقتلته، لكن لولان ماتت أيضاً بسبب النزيف. لقد عرفنا أن ابنهما تيانشن وأخته تيانشي كانا هناك. ما اختبرته في الصورة كان ما حدث يومها، لكن كانت أم شيشي تتعرض للتعنيف ولم تحاول المقاومة. ربما وجدت الدافع للمقاومة بعد أن خرجت من الصورة. بالمناسبة، ما الذي حدث للصغيرين؟ على الأغلب أن أحدهما أعطى الصورة للو غوانغ. لم نجد ملفاتهما في النظام، يبدو أنهما اختفيا بعد الجريمة. صحيح، هناك شاهدة تدعي أنها تعلم كل شيء وتنتظرك في القسم. تنتظرني؟ لن تتحدث إلى أحد سواك. سأذهب الآن. انتظر، أشعر أن هناك شيئا غريبا، لذا توخى الحذر. نحن في مخفر الشرطة، ماذا قد يحدث؟ لا تقلق. تشاولين، اذهبي مع تشينغ شياوشي وراقبي. حسنا. عليك الحذر أيضا، فخصمنا لا يزال مختبئا ولا نعلم أين هو. سأدعه تحت المراقبة. تشينغ شياوشي، سأخبرك ببعض النصائح بشأن المحادثات في الطريق إلى هناك. حسنا. جربنا طرقا كثيرة لكنها تتحاشى الموضوع، لذلك لا جديد حتى الآن. قمنا بتفتيشها لكننا لم نجد أي شيء ولا حتى هاتف، ولم نتعرف عليها بسبب القناع. إنها حذرة جدا، طلبت أن نزيل كل أجهزة المراقبة في غرفة التحقيق، وإلا فلن تتحدث. لذلك نريدك أن تأخذ جهاز تنصب. حسنا، أين سأضعه؟ هل أنا بحاجة لارتداء سماعة كي أتواصل معكم؟ إن أصغر سماعة ستراها أن تحرت جيداً، وهذا سيجعلها ترتاب. تذكر أساليب التحقيق التي تعلمتها، الإيقاع أمر مهم، من يتحكم بالإيقاع فهو المبادر. حسناً. هيا تشينغ شياوشي، فأنت أملنا جميعاً الآن. الأمر سهل، لا تقلقوا. مرحباً، أنا تشينغ شياوشي، أخبريني ما هو اسمك؟ مرحباً، اسمي هو لي تيانشي. لي تيانشي؟ التقينا أخيراً، سررت بلقائك. أولاً سلمني كل شيء مخفي معك. كيف هذا؟ وانغ، هل لدينا معلومات عنها؟ أحضرت ما استطعت إيجاده. ليس معي شيء سوى هاتفي. حقاً؟ من باب الاحتياط، أريد أن أتأكد بنفسي. حسناً، انسى الأمر، الثقة المتبادلة أساس التعاون. آمل الآن أن نحصل على بداية أفضل. عذراً، هل لا تبقيه معك؟ ذكرت للتو تعاوناً، فأخبريني لما أتيت وما الأمور التي تعرفينها؟ أساس اللعبة هو الثقة المتبادلة، العدالة والمساواة. أنسيت ذلك بهذه السرعة؟ إنها أنت؟ هذا عقاب لانتهاكك قوانين اللعبة. اللعبة ستبدأ من جديد. هي من تحكمت بتشاولين ولومين، هل يمكنها الحديث الآن؟ لما انتهى بك الحال هكذا؟ و... مهلاً، لم تسألني أي سؤال شخصي منذ أن دخلت وعرفت اسمي. هل تعرف ما هو ماضي عائلتي بالفعل؟ صار عندي فضول، أخبرني كيف عرفت. يا إلهي، لست متأكدا إن كانت لي تيانشي الحقيقية. إذن لا أستطيع ذكر أي شيء عن الصورة. علي التحجج بتحقيق الشرطة للشرح. أنت تكذب. يبدو أنك لم تفكر بعمق في الغش من قبل. يمكنك خداعي، لكن لا يمكنك خداعها. لكن ما زلت لا أعلم أي قدرة استخدمت لكي تكشف كذبي. شين شياوشي، لم تلتزم الصمت؟ لقد عرفت كل شيء بخصوص ماضيك من خلال صورة. لقد قلت الحقيقة هذه المرة، رائع. الآن قد بدأنا نتفاهم. احتفالاً بهذه اللحظة، أريد صودا. ها؟ مثلجة. تفضل، 3 علب من الصودا. شكراً، آسف على إزعاجك. كيف لفتاة أن تتجشأ بوقاحة أكثر مني؟ إنها ماء السعادة، أصبحت بحال أفضل. بالمناسبة، لما ترتدين قناعاً دائماً؟ ليس أمراً مهماً، مجرد فضول. المكان ضيق هنا، قد لا ترتاحين بارتداء قناع. لست مريضة، ولم أمرض أبداً منذ أن كنت طفلة. لا أدري لماذا أستطيع سماع ورؤية أشياء أكثر دقة من الآخرين. النسيم العليل يبدو كصراخ في أذني، كما أن نباح الجرو يبدو لي كصوت وحش بري. حين ينظر إلي أحدهم أشعر بالكثير من النمل يمشي على جسدي. حساسيتي الطبيعية تخنقني هكذا دائماً، لكن أمي لم تتخلى عني. شيشي رائعة، أحسنت عملاً. بمساعدة أمي بدأت أعتاد على هذا العالم شيئاً فشيئاً، لكن في تلك الليلة. اذهبي وسجلي في مدرسة خاصة، أسنتحمل التكاليف. ما الضير في بقائها في البيت؟ تعلمي أن تكوني زوجة وأماً صالحة، لا تكوني كأمها تنغرين بالكلام المعسول وتنخدعين بالغزل. منذ ذلك الحين أشعر بالأمان فقط عندما أغطي نفسي بشكل كامل، كما أنني أكره أن أكون قبيحة في عيون الآخرين. آسف، لم أقصد ذلك. حسناً، لا عليك، عدني بأمر آخر. ما هي مشكلتها؟ شربت الكثير من الصودا وستذهب إلى الحمام. حسناً، سأخذها لهناك. في الواقع الوضع طارئ وخاص، طلبت مني أن أصطحبها شخصياً. حسناً، سر من هنا، استدر يساراً وحتى النهاية ثم سأذهب معكما. لا نعرف إن كانت تمتلك قدرة التحكم أو كيف تستخدمها، لذا سنشدد المراقبة. هيا تعاليا. تعالي، سأدخل معك. مهلا، لدي سؤال، هل لا تجيبينني أولا؟ بالطبع. هذان الشقيقان غريبان، لما توجد معلومات قليلة عن القضية في السجل؟ أين البقية يا ترى؟ أيها النقيب، هل أذهب لأطمئن؟ أنا خائفة على وانغ. إنها تعرف كيف ستتصرف، قلة من زملائها يستطيعون منافستها. يبدو أن لي تيانشي تريد أن تخبرها بشيء. أنا أنصت، لكنني لا أستطيع سماع ما تقوله. تشان جين؟ ماذا؟ ماذا قلت؟ لا أسمعك. ماذا؟ اسألي مجددا. أنا أسأل، هل كانت هذه القضية مع تشانجين؟ أظن أن أحدهم مخطئ. والآن فكر، وفقاً للوقت، إنها السنة التي ترك فيها تشانجين الشرطة. لما أتيت في هذا التوقيت المثالي عندما طلبت منه أن أذهب إلى الحمام؟ هل كنت تتنصتين علينا؟ سحقاً، لقد عرفت. إنه خطأي، ما كان يجب أن تذهب الآن. لقد أخطأت، لم أتوقع ذلك. لكن ما علاقتها بالنقيب تشانجين؟ هل تشانجين الذي دبر لكل شيء؟ ماذا يريد أن يفعل؟ حسناً، سأذهب لتفقد الحمام. سأذهب معك. مهلاً. ماذا قلت؟ لو غوانغ اختفى. أيها النقيب، آسف، حين دخلنا وجدنا النافذة مكسورة، لذا ظننا أنه قد وقع. الطابق الأول ولا في غرفته. حسناً، انتهى الوقت. لن أخسر بسهولة هذه المرة. الضابطة وانغ، تشينغ شياوشي، هل أنتما هنا؟ الضابطة وانغ، تشينغ شياوشي. أيها النقيب، لا أحد هنا، أين أنت؟ تفقدت الكاميرا، لابد أنهما هربا من المخفر. أي عقل؟ لماذا أخرجتهما وانغ جوان؟ الضابطة وانغ، هذا غريب، ماذا حدث بالضبط؟ أين تشينغ شياوشي؟ أنا مرتبك الآن، على أي حال لن ندعهما يهربان. Dark room, quiet night, routine long chowed out. Knowledge dry, all these visions got me feeling like I just got my perfect alibi. 的蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕？ 黑暗中不断闪烁的眼睛， 谁被制作了刹那心跳的电瓶？ Sound, sound, sound, spinning all night long, long, long. Temperature goes down, down, down. Got my mind finally drown, drown, drown. 那总在最安静的夜里听见回响， 关掉了所有的灯， 照见微光。 却抓不住这流淌的尘埃，我们追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。